الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أقول السائل: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببويضة المرأة والذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن الإنسان يمر بمراحل معينة بعدها ينفخ فيه الروح في مراحل حياة الجنين. طب قبل ذلك السائل يسأل: حيوان المنوي الذي يتحد بعد ذلك ببويضة المرأة هل يكون لا حياة فيه لا روح فيه؟ احنا ننبه يعني قبل أن نقرأ إجابة اللجنة الدم أن الإنسان ينبغي أن ينشغل بما ينفعه وبما ينبني عليه عمل يقربه إلى الله عز وجل. فإن كان السائل يسأل ذلك لدراسة معينة فحسن، وأما إن كان يسأل هذا السؤال لمجرد الطرف الفكري أو الثقافة أو ما يشبه ذلك فنقول له: جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال أو إجابة سؤال يسأل عنه إلى ما ينبغي أن يهتم به. قال له: وماذا أعددت له القيامة بعد يوم بعد عام بعد 100 عام؟ الأهم من ذلك ماذا أعددت له؟ هي آتية لا محالة، هي آتية لا محالة. نعيد السؤال، يقول: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببويضة المرأة والذي يتكون منه الجنين لا روح فيه أو ماذا؟ أجابت اللجنة: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه الذي يعلم كيفيتها الخالق. إذا سلم من الآفات تهيأ كل منهما بإذن الله وتقديره ملايين حيوانات منوية، وقدر الله عز وجل أن هذا بعينه هو الذي سيكون بسببه الولد ويكون سليما وغيره مشوه قويا وغيره ضعيف إلى غير ذلك سبحان الله. إذا سلم من الآفات تهيأ كل منهما يعني الحيوان المنوي بويضة المرأة بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر، وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ويكون حيا أيضا الجنين حياة تناسبه، حياة النمو هو قبل حتى ما ينفخ فيه الروح وفي حياة، لكن كيفيتها يعلمها الله. والتنقل في الأطوار المعروفة فإذا نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى سبحان الله بإذن الله اللطيف الخبير. ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبا ماهرا فلن يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواله، هو بيعرف الأمور الشكلية الأمور الظاهرة فقط، أما الأسرار فلا يدري عنها شيئا أو كثير، لا يدري عنها شيء كثير، إنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب بعض الأعراض والأحوال، حاجات ظاهرة بس. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سبحان الله، زي ما قلنا اختيار هذا بالذات ليتحد مع هذه البويضة ويكون في الوقت الفلاني، ربما يكون إنسان صحيح ومرأته صحيحة ولا يقدر الولد إلا بعد سنوات، وسبحان الله ربما بعض الناس يأخذ أسبابا وأسبابا لمنع هذا يعني الجنين ويكون جنينا بإذن الله إلى غير ذلك. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ممكن إنسان يعترض ويقول: طيب ما هو الطبيب بعد شهور معدودة يعلم أن هذا الذي في رحم المرأة وفي بطن المرأة ولد ذكر أو أنثى. نقول له: طيب قبل هذه الأشهر من الذي يعلم؟ الذي يعلم قبل الأشهر وبعد الأشهر، ويعلم هذا الإنسان بعد أن يصير ذكرا أو أنثى يكون شقيا أو سعيدا، رزقه قليل أو رزقه هذا المقصود بالآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. فمجرد بعد شهور وبعد أيام وليالي طويلة إن الطبيب يعلم أن هذا ذكر أو هذا أنثى، هذا شيء من علم الله جل في علاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.